الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرى به إليه. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ومما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات، أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائكة ربه عز وجل، ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم، فأكرمه بأعظم الكرامات وفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات، وذلك بمكة في ليلة واحدة، ثم أصبح بمكة سر الله به أعين المؤمنين وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرى به إليه. عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذه الفضيلة العظيمة والمنقبة الجليلة، وما خص الله به نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه من هذه الكرامة العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها وشرفه وزاده شرفا وفضلا ونبلا، أن أسرى به في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به في الليلة نفسها إلى ما فوق السماء 7. ولنستحضر في هذا المقام ما دلت عليه الأحاديث والأخبار من بعد هذه المسافات، فإن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وثخن كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وجميع هذه المسافات الشاسعة الطويلة المتباعدة قطعها عليه الصلاة والسلام ذهابا وإيابا في ليلة واحدة. وهذه آية من آيات الله العظيمة الدالة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى، وأن الأمور طوع تدبيره وتسخيره، ولا يعجزه جل في علاه شيء. فأسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى ما فوق السماء 7 حتى بلغ سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، المنتهى التي ينتهي إليها الصاعد وينتهي إليها النازل، في ليلة واحدة. ثم إن الله عز وجل أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة التي هي من أعظم ليالي نبينا عليه الصلاة والسلام وأجلها وأرفعها شأنا، أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات عظيمة، منها سماعه في تلك الليلة كلام الله من الله سبحانه وتعالى بدون واسطة، فأكرمه بأن صار بذلك كليم الله كما أن موسى عليه السلام كليم الله. وموسى عندما سمع كلام الله سمعه وهو في الأرض عند جبل الطور، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإن الله أكرمه بهذا العلو وهذا الارتفاع والعروج إلى ما فوق السماء السابعة، يمر بملائكة كل سماء يسلمون عليه ويرحبون به، وفي كل سماء يلقى من فيها من أنبياء الله عز وجل ويسلم عليهم، ثم بلغ إلى سدرة المنتهى وسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله. فهذه مكرمة عظيمة، مكرمة عظيمة أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه في تلك الليلة الجليلة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج. وكان ذلك الإسراء والمعراج قبل المبعث، قبل المبعث بثلاث سنوات تقريبا، عفوا قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا، قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات تقريبا. فعقب هذا الإسراء والمعراج بقي في مكة ثلاث سنوات، ثم في المدينة عشر سنوات، فهذه 13 سنة كاملة مضت بعد هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج. ولم يعرف إطلاقا في سيرته العطرة وهديه المبارك أنه دعا أصحابه، وقد دعاهم إلى كل فضيلة، لم يعرف إطلاقا أنه دعا أصحابه إلى إقامة مناسبة في تكرر هذه الليلة من كل عام إطلاقا. ثم ولي الخلافة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومضت خلافتهم في 30 سنة، لم يعرف إطلاقا أنهم خصصوا تلك الليلة ليلة الإسراء والمعراج بعمل معين من احتفال أو أشياء من هذا القبيل، هذا كله لا يوجد. وإنما هذه الاحتفالات وجدت في أوقات متأخرة لما فشت في الناس البدع وانتشرت فيهم الخرافة والضلال. أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهذه أمور لا وجود لها، لا وجود لها، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. وها هنا أمر عجيب لا بد من الوقوف عنده والتنبيه عليه، ألا وهو يا معاشر الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء وسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله في ذاك المكان العلي والمنزلة الرفيعة فوق السماوات، فرضت عليه الصلوات الخمس، فرضت عليه الصلوات الخمس، جميع فرائض الإسلام وواجبات الدين ينزل بها جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ويخبره بوحي الله سبحانه وتعالى فيها، إلا الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى خص هذه الصلاة بهذه الميزة، خصها بهذه الميزة لعلو شأنها ورفيع مكانتها، ففرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام من فوق 7 سماوات، فرضت أولا 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم نزل بهذه الفريضة 50 صلاة في اليوم والليلة نزل بها عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى السماء السادسة ولقي فيها موسى عليه السلام قال له موسى سل الله التخفيف، فرجع إلى الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه وطلب التخفيف إلى أن خففت إلى 5 صلوات، وهي بالفعل والعمل 5 صلوات وفي الأجر 50 صلاة، فالحسنة بعشر أمثالها. فهذه الصلاة العظيمة قد فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات. من عجيب بعض الناس الذين فتنوا بالبدع وابتلوا بها أنك تجده مفرطا في هذه الصلوات الخمس، مفرطا في هذه الصلوات الخمس، ينام عنها، يقدم عليها كثير من مصالحه الدنيوية، يكسل عن القيام بها، يأتي إليها متأخرا، لا يعتني بالخشوع في صلاته، لكنه إطلاقا ما يفوت الاحتفال في تلك الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، لا يفوت الاحتفال. فهذا الذي لا أصل له لا يفوته، والفريضة فريضة الإسلام تجده مفرطا فيها، حتى إنه بعض هؤلاء أصلحنا الله أجمعين وهدانا إليه طريقا مستقيمة، بعض هؤلاء حتى في ليلة المعراج يسهر طول الليل في الاحتفال والأكل وما إلى ذلك، وينام عن الفجر في تلك الليلة. وهذا من العجائب، هذا من العجائب في حال بعض الناس في ضياع الخير والابتلاء بالخرافة والبدعة وما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به سلطانا. ومن عافاه الله يحمد الله على العافية، والمبتلى يسأل الله الهداية. لا ينبغي الإنسان أن يصر حتى ولو نشأ على أمر درج عليه المجتمع أو الآباء أو نحو ذلك، إذا استبان له الحق والهدى لا يجوز له أن يدع ذلك لقول أحد كائنا من كان، فالحق أحق أن يتبع. فالحاصل أن هذه الصلاة العظيمة المباركة فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات، فأعظم أو من أعظم الدروس والعبر والفوائد التي ينبغي أن تستفاد من حادثة الإسراء والمعراج أو قصة الإسراء والمعراج أن نحافظ على الصلوات الخمس، أن نحافظ على الصلوات الخمس وأن نعنى بها وأن يعظم قدرها في قلوبنا ومكانتها في نفوسنا، وأن نشتد في المحافظة عليها والمواظبة عليها والعناية بها، لأنها فرضت في هذا المقام الرفيع العلي الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه محمدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قول المصنف رحمه الله في الترجمة: ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرى به إليه، أنه أسرى به إليه، العبارة فيها شيء من الاختصار يتضح في الشرح الذي ساقه بعدها. فهو عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذا الإسراء، ثم من بعده في الليلة نفسها عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى ما فوق السماء السابعة. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: ومما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله، بجسده وعقله. وهذا تنبيه من المصنف إلى أن الإسراء كان بالجسد والروح، ليس بالروح فقط ولا أيضا مناما، لم يكن ذلك مجرد رؤيا رآها في المنام، بل أسري به وعرج به إلى ما فوق السماء السابعة بجسده وروحه. فلم يكن الإسراء بالروح وحدها، ولم يكن أيضا برؤيا رآها في المنام، بل أسري به ثم عرج به إلى السماء في ليلة واحدة بروحه وجسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حتى وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، ثم عرج به إلى السماوات. فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائكة ربه عز وجل، أي في كل سماء يدخلها يحييهم ملائكتها ومن فيها من ملائكة الرحمن، ويرحبون به، ورأى إخوانه من الأنبياء، وسيأتي تفصيل ذلك فيما ساقه رحمه الله من أحاديث، حتى وصل إلى مولاه الكريم، أي دنا واقترب عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت في الأحاديث أنه رأى ربه عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء، لم يثبت أنه رأى ربه، بل لما سئل عن ذلك قال نور أن أراه، نور أن أراه، فلم يثبت أنه رأى ربه عليه الصلاة والسلام، لكن حصل له الدنو والقرب والرفعة والعلو والكرامة العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. قال فأكرمه بأعظم الكرامات، وفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات، وذلك بمكة، يعني قبل الهجرة ب3 سنوات تقريبا، في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. هذه الليلة التي ليلة الإسراء والمعراج لم يثبت بسند صحيح تعيين يوم تلك الليلة ولا تعيين شهرها، بل بين أهل العلم خلاف طويل عريض متى كانت تلك الليلة وفي أي شهر، وفي أي شهر. وأما ما شاع عند كثير من الناس أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة 27 من شهر رجب، فهذا لا دليل عليه، فهذا لا دليل عليه. وخفاء يوم هذه الليلة وشهرها وعدم ثبوته في دليل يدل على أنها لم تخص بشيء، يدل على أنها لم تخص بشيء بعبادة مطلوب من العباد شرعا أن يقوموا بها، لأن الأيام التي خصت بعبادات والأوقات التي خصت بعبادات ضبط وقتها، مثلا يوم عاشوراء أو مثلا يوم عرفة أو نحو ذلك من الأيام التي خصت بعبادات معينة حفظ يومها لأنها مخصوصة بعبادة. أما الإسراء والمعراج فلما لم يكن مخصوصا بعمل معين يطلب من المسلمين أن يقوموا به في تلك الليلة، فلم يضبط تلك الليلة أي ليلة هي، لأنها لم تخص بعبادة. ولو كانت مخصوصة بعبادة مطلوبة كل ما تكرر تلك الليلة لكانت ضبطت كما ضبطت سائر الليالي، لكن لم يعرف، يعني لم يثبت بحديث صحيح تعيين تلك الليلة، وهذا من أبين الدلائل على أنها لم تخص شرعا بعمل أو بعبادة معينة مطلوب من المسلم أن يقوم بها. فتخصيصها باحتفال يصنع فيه طعام ويجتمع فيه الناس وتخص بأعمال معينة، هذا كله داخل في البدع، هذا كله داخل في البدع التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ومن أراد أن يعظم نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يظهر محبته لنبيه عليه الصلاة والسلام فعليه أن لا يتجاوز المشروع، وأن لا يتجاوز حدود ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم والله أعظم الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، أعظم الأمة حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وتعظيما له ومعرفة لقدره وقياما بحقوقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ثم أصبح بمكة، أي أنه في هذه الليلة الواحدة ليلة الإسراء والمعراج أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى ما فوق السماء 7، ثم أصبح بمكة، سر الله الكريم به أعين المؤمنين، لأن المؤمن يدرك أن هذه كرامة ومنة وعطية عظيمة ومنقبة جليلة، فضل الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام وشرفه بها وأسخن بها أعين الكافرين وجميع الملحدين. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل في صدر سورة الإسراء:

لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت قد استحييت من ربي عز وجل. قال ثم انطلق بي حتى أتي بي سدرة المنتهى فغشاها ما غشا من ألوان ما أدري ما هي. قال ثم أدخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ثم ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين صحيحي الإمام البخاري ومسلم وغيرهما، وفيه ذكر هذه الحادثة العظيمة التي وهي حادثة الإسراء والمعراج، وما أكرم الله سبحانه وتعالى فيها نبيه عليه الصلاة والسلام من كرامات عظيمة. وبدء ذلك أنه فرج سقف بيته وهو بمكة، فنزل عليه جبريل ففرج صدره عليه الصلاة والسلام، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوءا حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري. وهذا كله تهيئة لهذه المكرمة العظيمة وهذا العروج الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيدنا أن حادثة شق الصدر صدر النبي عليه الصلاة والسلام تكررت، حتى ذكر بعض العلماء أنها حصلت 4 مرات، ومنهم من قال حصلت 3 مرات، فهذه من المرات الثابتة. ومنها أيضا لما كان في عند حليمة السعدية في وقت الرضاع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أنه شق صدره عليه الصلاة والسلام من لبة الصدر أعلى إلى ما تحت السرة، فتح كاملا، شق صدره عليه الصلاة والسلام، ثم غسل بماء زمزم، ثم حشي إيمانا وحكمة، حشي وملئ إيمانا وحكمة، ثم التأم صدره عليه الصلاة والسلام في اللحظة نفسها، ثم بعد ذلك أخذ بيده وعرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء. أولا ذهب به إلى البيت إلى بيت المقدس، أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. فلما جاء السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال جبريل، قال هل معك أحد؟ قال نعم، محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إليه؟ قال نعم، فافتح ففتح. قال فلما علون السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة، يعني سواد عظيم، وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. سيأتي معنا أنه لما مر أيضا بإبراهيم قال والابن الصالح، ولما مر بموسى قال والأخ الصالح، لأنه من ذرية إبراهيم كما أنه من ذرية آدم، وأما موسى فهو من إخوانه، ولهذا قال مرحبا بالأخ الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين من أهل الجنة، والأسودة عن شماله أهل النار، فإن نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى قدر وقضى أهل السعادة من أهل الشقاوة، أهل الجنة من أهل النار، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وما قدره سبحانه وتعالى هو الكائن، فلا يكون إلا ما قدر الله، والعبد لا يعلم ما الذي قدر له. ولهذا طلب من العبد أمران في هذا المقام، أن يجاهد نفسه على حسن العمل الذي تكون به النجاة، وأن يسأل ربه، أن يسأل ربه حسن القضاء، أن يسأل ربه الهداية، أن يسأل ربه الثبات على الحق والهدى، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، يدعو ربه فيجمع بين الأمرين، يجاهد نفسه ويدعو ربه ويستعين بمولاه جل في علاه. ولهذا في الحديث لما قال الصحابة رضي الله عنهم: أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: بل فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، هذا أمر بالعمل، مجاهدة النفس على العمل. كل ميسر لما خلق له، هذا فيه الاستعانة بالرب وسؤال التيسير والتوفيق، لأن التيسير بيد الله والتوفيق بيده سبحانه وتعالى. ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام إلى أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على حسن العمل، وأن يكثر من اللجوء إلى الله، أن يثبته، أن يهديه، أن لا يزيغ قلبه، أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا. قال: ثم عرج بي جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الثانية، فقال: خازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام، ولم يثبت كيف منازلهم، لكن جاء في رواية أخرى إثبات المنازل، يعني من الذي وجد في السماء الدنيا، ومن الذي وجد في السماء الثانية، وهكذا إلى السماء السابعة. ولقياه الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما بين أهل العلم لقيا لأرواحهم، أما أجسادهم فهي مدفونة في الأرض عليه الصلاة والسلام، فهي أرواحهم مثلت في صورة أجسادهم، فلقيهم على ذلك، إلا عيسى عليه السلام، وأيضا كذلك إدريس فيما ذكر ورفعناه مكانا عليا، وعيسى بل رفعه الله إليه، فعيسى رفع إلى السماء بروحه وجسده، ولهذا لقيه لم يدفن في الأرض، بل رفع إلى السماء، وينزل في آخر الزمان، ونزول آية من آيات الساعة: وإنه لعلم للساعة، أي علامة من علامات دنو قيامها. فرأى عيسى بروحه وجسده، أما الأنبياء الآخرين آدم وإبراهيم وموسى فرأى أرواحهم مثلت في صورة أجسادهم. قال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم قال: مررت فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررت بعيسى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. قال: ثم مررت بإبراهيم عليه السلام، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبه الأنصاري كان يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى العرش. في الروايات التي جاءت الحديث قال: حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صوت حملة العرش، أسمع فيه صوت حملة العرش. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل افترض عليه الصلوات 50 صلاة، فرجعت بذلك، نزل بهذه الفريضة 50 صلاة في اليوم والليلة. حتى مررت بموسى عليه السلام، فقال: موسى، ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال موسى: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي، فوضع شطرها، يعني نصفها، أي أصبحت 25. فرجعت إلى موسى فأخبرته، قال: راجع ربك فإنك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي عز وجل، فقال: هي 50، 50 أي بالعمل، و50 أي بالأجر والمثوبة، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى، قال: راجع ربك، فقلت قد استحييت من ربي. قلت قد استحييت من ربي. استحيا من ربه في التخفيف لأنه راجعه أكثر من مرة، فقال استحييت من ربي. انظر كلمة استحييت وتأمل في واقع الناس أو واقع عددا من الناس كيف لا يستحيون من الله فلا يحافظون على هذه الصلاة، كيف لا يستحيون من رب العالمين وهم يعلمون أن الله مطلع عليهم ولا يحافظون على هذه الصلاة، يضيعون صلاة تلو صلاة ويفرطون فيها. وأعظم الحياء الواجب على العبد الحياء من رب العالمين، الحياء من رب العالمين الذي يراك حين تقوم، المطلع عليك، الذي لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. فكيف يليق بعبد يعلم أن ربه سبحانه وتعالى افترض عليه هذه الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة بعد أن خففت وكانت 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم يفرط فيها في 24 ساعة 5 مرات، وأجرها أجر 50، وثوابها عند الله سبحانه وتعالى ثواب عظيم. بل جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والصلاة هي من أعظم فرائض الإسلام وأوجبها على العباد. قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي سدرة المنتهى فغشاها ما غشى من ألوان ما أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وهذا أيضا من الآيات العظيمة والكرامات التي حصلت لنبينا عليه الصلاة والسلام في الليلة، تلك الليلة ليلة المعراج، رأى سدرة المنتهى وسمع كلام الله من الله ودخل الجنة ورأى ما فيها من نعيم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الرزاق وعبيد الله بن معاذ قالا أخبرنا معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل، له أذنان مضطربتان، وهو البراق التي كانت الأنبياء تركبه قبلي، فركبته فانطلق بي، تقع يداه عند منتهى بصره، فسمعت نداء عن يميني: يا محمد على رسلك أسألك، فمضيت فلم أعرج عليه، ثم سمعت نداء عن شمالي: يا محمد على رسلك أسألك، فمضيت ولم أعرج عليه، ثم استقبلتني. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث بتمامه، وهو حديث طويل طويل جدا، ساقه رحمه الله تعالى بتمامه، ولكن كما نبه أهل العلم الحديث إسناده ضعيف جدا، فيه أبو هارون العبدي، قال الحافظ: متروك الحديث ومنهم من كذبه. فما جاء في هذا الحديث عن من رواية هذا الرجل لا يعتمد، لا يعتمد ولا يلتفت إلى ما جاء في هذا الحديث من أخبار إلا ما جاء من الطرق الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر ونستكمل ما بقي من الباب في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها